القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة مستمعين الأعزاء سوف نخصصها للتعرف على آلة القانون. وسوف نتعرف على هذه الآلة الجميلة من خلال مؤلفات الموسيقى العربية التقليدية والمتطورة. القانون عزيزي المستمع هي الآلة الأساسية في الموسيقى العربية، ويتراوح عدد أوتارها ما بين 63 و84 وتراً. ولكنها غالباً ما تكون مكونة من 78 وتر. وتضبط نغمات آلات الفرقة الموسيقية وفقا لنغمات آلة القانون، وعازف الآلة هو قائد الفرقة إن لم يكن لها قائد مستقل. ولنبدأ سريعا من خلال تقاسيم على آلة القانون يؤديها عازف القانون القدير محمد عبدو صالح، ونتعرف على اللون الصوتي لنغمات هذه الآلة. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع آلة القانون الساحرة. قام بعض مؤلفي الموسيقى المصريين باستخدام آلة القانون في مؤلفاتهم التي يؤديها الأوركسترا السيمفونية. وكان أول من فعل ذلك إبراهيم حجاج عندما ألف موسيقى فيلم زينب الذي أخرجه محمد كريم عام 1952. وأيضا ألف فؤاد الظاهري عملا أسماه فانتازيا للقانون والأوركسترا. والفانتازيا صديق المستمع هي مؤلف موسيقي حر الصياغة يخضع بناؤه الموسيقي لخيال المؤلف. وقد قال فؤاد الظاهري أنه ألف هذا العمل ولم يهدف به إظهار البراعة المتميزة للعازف المنفرد كما في مؤلفات الكونشيرتو المنفرد، وإنما هو قصد أن يوجد نوع من التعايش بين نغمات آلة القانون وآلات الأوركسترا المختلفة الألوان الصوتية. وقد حافظ المؤلف الموسيقي فؤاد الظاهري على الطابع الموسيقي المصري في هذا العمل، والآن مع جزء من فانتازيا للقانون والأوركسترا للمؤلف الموسيقي المصري فؤاد الظاهري. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع آلة القانون ومع مشاركة هذه الآلة مع الأوركسترا السيمفوني. من أشهر التجارب الموسيقية الهامة لمشاركة آلة القانون مع الأوركسترا عندما ألف عازف القانون البارع عبد الفتاح منسي عملا بعنوان نور من الشرق. بتوزيع الموسيقى المؤلف الموسيقي المصري الراحل عطية شرارة، وقد استثمر عبد الفتاح منسي المهارة الخاصة لديه في عزف آلة القانون في تقديم هذا العمل المتميز. ولنستمع الآن أعزائي المستمعين إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان نور من الشرق لعطية شرارة وعبد الفتاح منسي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع آلة القانون. أعزائي المستمعين، من أكثر الأعمال التي أظهرت الإمكانيات الصوتية لآلة القانون كان كونشيرتو القانون والأوركسترا عام 1966 للمؤلف المصري الراحل رفعت جرانة. في هذا الكونشيرتو أعزائي المستمعين نجد آلة القانون تقف موقف الند للند أمام الأوركسترا السيمفوني ويؤدي الدور باقتدار كآلة موسيقية منفردة في مواجهة الأوركسترا. وفي هذا الكونشيرتو استخدم عازف القانون 4 أصابع في عزف آلة القانون بدلا من استخدام 2. وقد بنى رفعت جرانة كونشيرتو القانون والأوركسترا في 3 حركات على ألحان دينية إسلامية. الحركة الأولى بنيت على تكبيرات صلاة العيد، أما الثانية فقد بناها على لحن طلع البدر علينا، واللحن الثالث كان على لحن أذان الصلاة. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى جزء من الحركة الثالثة من كونشيرتو القانون والأوركسترا لمحمد رفعت جرانة، ويعزف القانون سيد رجب بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني العربي بقيادة شعبان أبو السعد.